الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس السادس في مذاكرة كتاب السنة. ننبه الإخوان لأن بعد العشاء ما في درس، اكتفاء بهذا المجلس بين الأذان والإقامة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة: وأخبرنا أبو بكر المروذي أنه قال لأبي عبد الله إن وهب بن بقية حكى أن خالدا لما كان زمان المبيضة أنكر خالد على من خرج وقال: رأيت إنسانا معه رمحين فأدخلته دكان الطحان فكلمته، فقال أبو عبد الله: عباد كان؟ قلت: نعم. والمراد بالمبيضة أتباع المقنع الخرساني، فإن المقنع الخرساني كان دميما في خلقته وكان يتقنع بحريرة فسمي بالمقنع، وكان صاحب حيل وتخطيط، وقد ادعى مخاريق وقامت في زمنه فتنة، وكان يأمر أصحابه أن يلبسوا البياض فيسمون بالمبيضة. فأنكر خالد على من خرج، خالد بن عبد الله الواسطي، وقال: رأيت إنسانا معه رمحين فأدخلته دكان الطحان فكلمته، قال أبو عبد الله: عباد هو، هو عباد هو يعني من الخوارج؟ قال: نعم، لأن الخوارج كانوا معروفين بشدة العبادة مع قلة العلم وضعف العقل. نعم. وهذه فتنة المقنع الكندي، المقنع الخراساني المشهورة في زمن الإمام أحمد. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا ابن يمان عن سفيان الثوري قال: أتاه رجل في زمن هارون فقال له: إن هذا الرجل قد خرج وأظهر ما ترى من العدل، فما ترى في الخروج معه؟ فقال له سفيان: كفيتك هذا الأمر ونفرت لك عنه، اجلس في بيتك. نعم. في هذه الفتنة التي وقعت في زمن هارون الرشيد في هذا المقنع الخراساني، فقال له سفيان الثوري وقد جاءه الناصح يستنصحه: هل أخرج معه؟ قال: كفيتك هذا الأمر ونقرت لك عنه، استقصيت لك في شأنه، اجلس في بيتك، ترى ما عندك أحد، لا يغرنك المظاهر. والآن دعاة الثورات يظهرون في أعظم ما يظهرون العدالة، خصوصا في الأموال وإنكار المناكر، وهم كذبة، إنما هم بحاث مناصب وحصال ولايات، والواقع يشهد بما فعلوا. فإن أظهروا الدين لا يغتر بهم العوام، وإنما يرجعون إلى العلماء الذين يفحصون هذه الدعوات وما وراءها وما تحتها، سيما وفي الأزمان المتأخرة ترعى هذه الثورات وهذه الدعايات دول في مخابراتها وفي أجهزتها السرية، حتى يبقى المسلمون المؤمنون في قلاقل ومحن واضطرابات وإحن، ولا يفطن لهذا إلا العلماء. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله وذكر عنده عبد الله بن مغفل رضي الله عنه فقال: لم يتلبس بشيء من الفتن. وذكر رجل آخر فقال رحمه الله: مات مستورا قبل أن يبتلى بشيء من الدماء. نعم. لما ذكر هؤلاء الصحابة الإمام أحمد أنهم لم يخوضوا فيما جرى بين الصحابة، ولا شك أن أسعد الناس بالدليل من لم يخوض في الفتنة وسلم منها ومات قبل البلوغ فيها. والصحابة رضي الله عنهم أصوبهم من لم يخوضوا في هذا الأمر، ثم من خاضوا فيما جرى في الجمل والصفين لا شك أن عليا ومن معه أولى، لكن أصح الثلاثة من لم يخض فيها بقيل ولا قال ولا بسيف ولا سفك دم. ولهذا كان أحمد يترحم على هؤلاء الذين سلموا من هذه الفتنة فلم يخوضوا فيها. وإلا فمذهب السلف فيما جرى بين الصحابة هو ما ذكره القحطاني في النونية: دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الخصمان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأضغان. رحمهم الله ورضي عنهم. نعم. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا ابن يمان عن سفيان قال نأخذ بقول عمر رضي الله عنه في الجماعة وبقول ابنه في الفرقة. نعم، هذا كلام نير من سفيان. نأخذ بقول عمر في الجماعة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع وإن تأمر عليك عبد حبشي مجدع الأطراف، اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وحرمك، ولا تفارق الجماعة. ونأخذ بقول عبد الله بن عمر في الفرقة، فإنه في زمن عبد الله بن عمر وقعت فتنة الحرة، وكان عبد الله بن مطيع نزع يد يزيد بن معاوية من الطاعة أيام الحرة وخلع يزيد، فدخل عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال مرحبا بأبي عبد الرحمن، وألقى إليه وسادة ليجلس عليها إكراما من عبد الله بن مطيع لعبد الله بن عمر، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما جئت لأجلس، إنما أتيتك أحدثك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. الحديث رواه مسلم في الصحيح. فسفيان يقول نحن مع هذه الأدلة في حال الاجتماع وفي حال الفرقة. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا يحيى القطان قال سمعت يحيى بن آدم يقول سمعت سفيان الثوري يقول لو أدركت عليا ما خرجت معه، قال فذكرته للحسن بن صالح فقال قل له يحكي هذا عنك، فقال سفيان نادي به عني على المنار. نعم. نعم. أخبرنا محمد بن علي بن العباس النسائي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إبراهيم بن أخت سكن الزيات قال سمعت سفيان بن سعيد يقول ما أحب أني كنت شهدت مع علي، قال فحدثت به الحسن بن صالح بمكة، فقال الحسن قل لسفيان يروي هذا الحديث عنك. يروى هذا الحديث عنك، تسمح أننا نذيعه ننشره عنك. نعم. أحسن الله إليك. قل لسفيان يروى هذا الحديث عنك، فقدمت الكوفة فقلت لسفيان يا أبا عبد الله إني حدثت الحسن بن صالح بقولك في هذا، فقال لي قل لسفيان يروى هذا عنك، قال سفيان نعم لينادي به على المنار أو على الصومعة. نعم. سفيان بن سعيد الثوري أعلم أهل زمانه، ولهذا لقب بأمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من لقب بهذا اللقب، وكان أعظم الناس علما ورواية، أداه علمه إلى أنه تمنى أنه لو كان في زمن علي أنه لم يخض مع علي في هذا الأمر. وهذا وجه من قال إن أسعد الناس بالإصابة من لم يخوضوا في أمر الفتنة، سلموا أخذا بمطلقات الأحاديث وعموماتها، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، ستكون فتن حديث أبي بكر وغيره رضي الله عنه، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والقائم خير من القاعد، والنائم خير من القاعد. فقال ابن حي الحسن بن صالح بن حي، وكان عنده ما عنده من هذه اللوثة، نحدث بها الحديث عنك ونذيع وننشره عنك، قال على المنابر، على المنار، على الصومعات، حدثوا بهذا. وهذا فيه ما مضى عليه هؤلاء الأكابر من الكف عن الفتن وعدم الخوض والولوغ فيها وحفظ بيضة المسلمين وعدم سفك دمائهم وشق عصا الطاعة لولي أمرهم. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن هانة قال قال أبو عبد الله ابن عمر وسعد ومن كف عن تلك الفتنة رضي الله. ابن عمر أو ابن عمر؟ عندي ابن عمر. كلهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر بن العاص، كلهم زمن الفتنة كفوا، وسعد سعد بن مالك ابن أبي وقاص كف عنها. وقد استتبعت أسماء الصحابة رضي الله عنهم في تلك الفتنة فلم يتجاوز من ولغ فيها 100 بتعداد لها. طيب وين باقي الصحابة؟ وقطعا أنهم في تلك الفتنة أكثر من 100 بل أكثر من 10,000 أكثر الصحابة قعدوا عنها، ومن جملتهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وسعد بن أبي وقاص وهو من العشرة، ومحمد بن مسلمة، وأكثرهم قعدوا لم يخوضوا فيها كفا للدماء وقعود عن الفتنة في الولوغ فيها، ولم ينكر عليهم لا علي ولا غيره رضي الله عنه. نعم. قال أبو عبد الله ابن عمر وسعد ومن كف عن تلك الفتنة أليس هو عند بعض الناس أحمد؟ أحمد يعني فعله هو الأكمل والمحمود والذي يمدح عليه. نعم. ثم قال هذا علي رضي الله عنه. يقوله الإمام أحمد أليس هو عند بعض الناس أحمد تقريرا، ثم قال الإمام أحمد هذا علي رضي الله عنه لم يضبط الناس في زمنه، فكيف اليوم الناس على هذه الحال، أي من ضعف العلم وكثرة حب الدنيا والنزاع والبدع والشقاق. قال والسيف لا يعجبني أيضا. وذكرت لكم لما قال الرجل للإمام علي يبي يثلب عليه، قال يا أمير المؤمنين الناس في زمن من قبلك في أمن واجتماع كلمة، والناس في زمنك في قتال وقلاقل. كأنه يعيب على علي، فنظر إليه علي وصعد فيه النظر، قال يا هذا الناس في زمن من قبل أنا وأمثالي، والناس في زمن أنت وأمثالك رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. ثم قال هذا علي رضي الله عنه لم يضبط الناس فكيف اليوم والناس على هذا الحال ونحوه، والسيف لا يعجبني أيضا. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يأمر بكف الدماء وينكر الخروج إنكارا شديدا، وأنكر أمر سهل بن سلامة، وقال كان بيني وبين حمدود بن شبيب أنس وكان يكتب لي، فلما خرج مع سهل جفوته بعد، وكان قد خرج ذاك الجانب، فذهبت أنا وابن مسلم فعاتبنا، وقلت أيش حملك؟ أيش حملك؟ أيش هذه من الكلمات المولدة، يعني ما الذي حملك؟ نعم. وقلت أيش حملك؟ فكأنه ندم أو رجع. نعم. سهل بن سلامة الأنصاري من أهل خراسان قام ودعا الناس إلى الأمر معروف النهي عن المنكر، وعلق المصحف في عنقه فقال من خالف الكتاب والسنة كائنا من كان سلطان أو غيره فأنا أقاتله وأخرج عليه. وكان من أصحابه حمدون ابن شبيب، وكان بينها بين الإمام أحمد مؤانسة ومكاتبة في العلم. فلما دخل مع سهل بن سلامة الخراساني جفاه الإمام أحمد وأنكر عليه خروجه معه، يقول فذهبت أنا وابن مسلم فعاتبنا حمدون بن شبيب، عاتبناه على ذلك، ثم إنه ندم ورجع عن هذا الخروج، أي أنه اغتر بمن جاء يأمر معروف ينهى عن المنكر ويذب عن دين الله رحمهم الله وعفى عنا وعنهم. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال رأيت أبا عبد الله في النوم في الفتنة، فقلت يا أبا عبد الله ما أحوج أصحابنا إلى أن يعرفوا مذهبك، ما تقول؟ ما أحوج أصحابنا. نعم. أحسن الله إليكم. ما أحوج أصحابنا إلى أن يعرفوا مذهبك ما تقول في الفتنة؟ قال: مذهبنا حديث أبي ذر رضي الله عنه قلت: فإن دخل علي الحرم فتكلم بشيء لم أفهمه. ويأتي حديث أبي ذر هو في الصحيح أنه ركب وراء النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فذكر له النبي عليه الصلاة والسلام أن المدينة يأتيها قتل حتى يبلغوا أحجار الزيت، واستنصح فيها أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد العزيز العمي قال حدثنا أبو عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من حاشي المدينة. حاشي المدينة يعني من طرفها، من إحدى جهاتها، وكان رديفه على حمار صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال: يا أبا ذر، أرأيت إن الناس قتلوا حتى تغرق حجار الزيت من الدماء، كيف تصنع؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تدخل بيتك؟ قال: قلت يا رسول، فإن أتى علي قلت يا رسول الله. نعم. قال: قلت يا رسول الله، فإن أتى علي، فإن أتي علي أي دخل علي في بيتي مع الفتنة، مع الفتنة ما يتميز شيء. قال: تأتي من أنت معهم، يعني لا تأتي الخروج، وإنما تصبر من أنت معهم بعدم الخروج، لا تقتل من دخل عليك في بيتك، ادفعه بما لا يقتله. نعم. قال: قلت يا رسول الله، فإن أتي علي؟ قال: تأتي من أنت منه. قال: فأحمل السلاح؟ قال: إذن شاركت القوم. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله؟ قال: إن خفت أن يبهرك شعاع السيف، أين معانه فوق راسك، فضع طرف الثوب على وجهك حتى ما يبهرك ويزعجك شعاع السيف، يعني كما جاء في الرواية في مسلم: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، فإنه يبوء بإثمه وإثمك. نعم. فألقي طائفة من ثوبك على وجهك وإثمك وإثمه. الله المستعان، الله المستعان. نعم. أخبرنا سليمان بن الأشعث أبو داود قال سمعت أبا عبد الله. ليش قلت ابن الأشعث؟ ابن. أخبرنا سليمان بن الأشعث. أحسن الله إليك. نعم. لو كانت أشعث لمنعناها، لكن دخلت عليها التعريف فخرجت عن معنى المنع من الصرف. نعم. أحسن الله إليك. أخبرنا سليمان بن الأشعث أبو داود قال سمعت أبا عبد الله ذكر حديث صالح بن كيسان. سليمان بن الأشعث هو أبو داود صاحب السنن، سنن أبي داود. نعم. عن الحارث بن فضيل الخطمي عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أمراء يقولون ما لا يفعلون، فمن جاهدهم بيده. قال أحمد: جعفر هذا هو أبو عبد الحميد بن جعفر، والحارث بن فضيل ليس بمحمود الحديث، وهذا الكلام لا يشبه كلام ابن مسعود. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني. هذا من إعلال الإمام أحمد لهذا الخبر الذي رواه جعفر بن عبد الله بن الحكم. قال جعفر: هذا هو أبو عبد الحميد بن جعفر، وهو ليس بمحمود الحديث معلول، لأن الحديث الذي رواه يكون أمرا يقولون ما لا يفعلون، فمن جاهدهم بيده يشعر بالخروج عليهم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للأنصار رضي الله عنهم: اصبروا فإنكم ستلقون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني على الحق. اللهم صلي وسلم. قال: هذا هو حديث عبد الله بن مسعود المحفوظ، أمر بالصبر، لم يأمر بالجهاد، جهادهم بالسيف والخروج عليهم باليد. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول: أعطانا ابن الأشجعي كتبا من كتب أبيه، فنسخنا من كتاب الأشجعي عن سفيان عن واصل عن ابنة المعرور عن المعرور قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول من دعا إلى إمرة من غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه. وهذا في الصحيح: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم فاقتلوه كائنا من كان، كذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم. نعم، فالإمرة هنا يعني الولاية. نعم. أخبرني العباس بن محمد بن أحمد بن عبد الكريم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن هانئ قال حدثني أحمد قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن الحارث بن حصيرة عن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله عنه قال إنما غبارها على من أثارها. قال أحمد يعني في الفتنة. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم أصدق من ذلك، يقول الفتنة راقدة لعن الله من أيقظها، غبارها أي آثارها، وجراؤها على من أيقظها وأشاعها وأذاعها بين المسلمين. وهذا يدخل فيه من أنشأها أول الأمر ومن كان سببا في إذاعتها، كالذي يثلب على الجماعة وينشر المعايب والمخازي والمفاسد، لأنه ينتج من ذلك كله إغار الصدور وتهيئة النفوس لقبول الخروج والسيف على الجماعة. وإذا وجد السيف في الجماعة وعلى المسلمين لم ينزع إلا بسفك الدماء والخوف والقلق، وهذا كله يخالف مقصد الشريعة بالاجتماع، وألا ننزع اليد من طاعة مهما رأينا من المعاصي إلا أن نرى الكفر البواح. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. تفريع أبواب أمر الخروج وقتالهم وقتال من خرج على السلطان وأحكام دمائهم وأموالهم وذرريهم وغير ذلك من أسبابهم وأسباب بابك الخبيث. بابك الخبيث، بابك الخرمي، وهو رجل من الفرس في أصله ادعى الدخول في الإسلام، يقال له بابك الخرمي، فخرج على المأمون سنة 201 واستمر في خروجه إلى زمن المعتصم إلى أن قتل في سنة 223. وتعرف فتنته بفتنة الشعوبيين، وكانت في سواد البصرة والكوفة، ثم انتقلت وانتشرت إلى أن طفئت بقتل بابك الخرمي. وهذا من الخروج الذي حذر منه العلماء ونهوا عنه، ووقف له الإمام أحمد موقفا صلبا، مع أن المأمون ثم المعتصم حملوه على هذا القول الخبيث بأن القرآن مخلوق، ولم يحتمل الإمام أحمد ذلك، ولم يأمر بنزع اليد من طاعة، ولم يشارك هؤلاء في فتنتهم. نعم. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا الأثرم قال حدثنا أبو عبد الله بحديث ذكر فيه الصفرية فقال الصفرية الخوارج. نعم، والصفرية هم أتباع زياد بن الأصفر، إحدى فرق الخوارج الأربع الكبار، فإن الخوارج في آخر عهد الصحابة انقسموا إلى أربع فرق: الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق الدؤلي الحنفي، والنجدات أتباع نجدة بن عامر الحنفي، والصفرية أتباع زياد بن الأصفر، والإباضية أتباع عبد الله بن إباض. وخالفت الصفرية وسميت الصفرية نسبة إلى زياد بن الأصفر، وقيل لأنهم أهل عبادة، حتى إنهم من شدة العبادة تصفر وجوههم. وقد خالفت الصفرية الخوارج في مسألتين: عامة الخوارج أنكروا حد الرجم بزعم أنه لم يأتي في القرآن، وكذلك قالوا بأن أولاد المشركين يمتحنون يوم القيامة خلافا لمذهب الخوارج، ففارقت الصفرية الخوارج في هاتين المسألتين فصارت فرقة مستقلة. لما ذكروا عند أحمد قال الصفرية من الخوارج، ينبه إلى هذه الفرقة من فرق الخوارج. نعم. وأخبرنا الدوري قال سمعت يحيى وسألته عن الصفرية ما هم فقال يرون رأي الخوارج. يرون رأي الخوارج لأنهم من فرق الخوارج. نقف عند هذا أثر الواحد. طيب أعطني. أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني أن أبا عبد الله قال الخوارج مارقة قوم سوء، لا أعلم في الأرض قوما شرا منهم. وقال صح الحديث فيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم من 10 وجوه. كل هذه الوجوه العشر رواها مسلم في الصحيح، وروى بعضها البخاري. وقوله شر أهل الأرض لأنهم يرون السيف على من خالفهم فيكفرون بمطلق المعصية. نسأل الله العفو والعافية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.